تعليقا على، لا أدري إن كنت سمعتم المحاضرة العصماء التي قام بها شرعي جبهة الجولاني المسمى ولتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإن شاء الله شيخنا كان في هناك تعليق على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضت سنة الله عز وجل في عباده وفي خلقه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من خان غيره فإن الله عز وجل سيبعث له من يخونه. وكما قلنا لكم يعني في المرة الماضية أو سمعتم خطاب الجولاني أنه قال تسقط كل الفتاوى حتى يفتي علماء أو مشايخ السجون. فأنا أقول يعني كما قال الجولاني بأن هذا الذي يعني تحته وهذا الشرعي الذي عنده قد خالف ما وثقه وما تكلم به أمام الجميع وأمام العلن، فهم يعني قد أخذوا على أنفسهم ألا يتحركوا حركة حتى يأخذوا الفتاوى من الشيخ المقدسي ومن الشيخ أبو قتادة، ومع ذلك نراهم يخالفون ما تكلموا به ويخالفون أشياخهم. فتجد هذا الذي يسمى بأبي عبد الله الشامي كما سمعت منكم، لأنني لم أسمع هذا الشريط لعدم تفرغي بالأمس، فنجده يعني يخالف أشياخه. فإذا هذا الكلام يعني هذا الآن الكلام الذي أصدره هو حقيقة في عنق المقدسي وفي عنق أبو قتادة، فإن كانوا يوافقونه فوالله إنهم على خطر عظيم، وإن كانوا لا يوافقونه فيجب عليهم الرد، فكما ردوا على الدولة الإسلامية في كثير من مواقفهم فكذلك يجب عليهم الرد على هذا الجاهل. ونقول لهم يعني كما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فالدولة الإسلامية ليست كما يشاع عنها بأنها طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله عز وجل، كيف لا وهي التي تنادي بتحكيم شرع الله جل وعلا، كيف لا وهي التي طبقت الحدود وهي التي طبقت أحكام الله جل وعلا في كل مكان تمكنت فيه، كيف لا وهي التي تدعو كل الناس إلى محاربة الكفار والمشركين كافة اتباعا لقول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إن الذي يدعو الدولة الإسلامية لكي تجلس وتتحاكم مع المرتدين هو الذي يجب أن يعلم هذا الدين، وهو الذي يجب عليه أن يفهم بأنه قد تكلم بشرع جديد ليس من شرع الله جل وعلا. قلنا لكم في أكثر من مرة أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وأن دماء المسلمين تتكافأ، وأن المسلم إذا اعتدى على المسلم فله أن يطلبه لكي يحاكمه لشرع الله جل وعلا. وقلنا كذلك بأن الذمية، وأقصد بالذمي اليهودي والنصراني، إذا كان ذميا ودخل في ذمتنا ودخل في عهدنا فاعتدى عليه أحد المسلمين فله أن يحاكمنا وأن يطالبنا إلى القضاء، وغير ذلك فليس لهم إلا السيف، ليس لهم إلا السيف. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكل دم أصيب قبل الإسلام وكل دم أصيب قبل العهد وكل دم أصيب قبل الذمة فإنه هدر، ولا يحق لأحد أن يطالب بماله وأن يطالب بدمه. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميراث قال وهل أبقى عقيل لنا دارا، وهل أبقى عقيل لنا دارا، إذ أن الكفار في شرعهم كانوا يعني إذا كان أكبرهم إذا مات أبوهم استولى أكبرهم على إرث أبيه، فالإسلام أقر الكفار على ما تعاملوا به قبل الإسلام كذلك إن سبينا نساءهم فأسلموا فلا نرد لهم نساءهم إلا إذا كان هذا من طيب خاطرنا تطيبا منا لخواطرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هوازن. أما أن يقال عن أولئك الذين يدعون إلى الدولة المدنية ويدعون إلى إقامة دولة كافرة ويدعون إلى دولة ديمقراطية ويدعون إلى دولة علمانية ثم يأتون فيطالبوننا أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل فإن هذا من التلاعب بدين الله جل وعلا. هؤلاء ليس لهم إلا السيف وليس لهم إلا رصاصة تضرب في رؤوسهم فردا فردا، ليس لهم إلا الكواتم فقط. أما أن يطلبوننا للتحاكم لشرع الله عز وجل نقول لهم أسلموا، وبعد أن تسلموا ما أصبتموه من دم فإنه هدر وما أصبناه منكم من دم فهو هدر. هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل دم أصيب قبل الإسلام وكل دم أصيب قبل القدرة فهو هدر، وكل مال أصيب فهو هدر. فهؤلاء الناس كما بيّنت لهم الدولة الإسلامية قالت لهم أمامكم شرطان حتى نجلس للتحاكم لكتاب الله، وشرطان شرعيان: أن تبينوا لنا حكم الله عز وجل في الدولة الديمقراطية والدولة العلمانية والدولة المدنية وحكم من يتحاكم أو من يدعو إلى هذه الدولة وحكم التعامل مع هذا الشخص. إذا حكمنا على الإنسان الذي يدعو إلى الدولة المدنية إذا حكمنا بأن هذا كفر وأن من يدعو إليها فهو كافر، ما حكم التعامل معه؟ هل نجلس معه للشرع أم نطبق الشرع فيه؟ نطبق الشرع فيه إما أن يتوب إما أن يضرب بالسيف على عنقه. الطرف الآخر وهم الذين يتلقون الإملاءات من فليلي ويتلقون الإملاءات من أمريكا ويتلقون إملاءات من دول الغرب ومن دول الشرق، ما حكمهم؟ حقيقة حكمهم حكم من يمولهم وحكم من يأمرهم وحكم من يحركهم، هذا هو حكمهم. فإذا ستبقى المسألة محصورة بين المسلمين وبين الموحدين وبين المجاهدين، فإذا كان المجاهدين حق عند بعضهم البعض فلهم أن يطلبوا هؤلاء الناس للحكم ليطلبون للتحاكم لشرع الله عز وجل. المسألة الثالثة يا أيها الإخوة من التلاعب بدين الله عز وجل أن تتهم بريئا بالقتل ثم تحكم عليه بأنه كافر خارج عن الملة، فأنت قد ظلمته مرتين. المرة الأولى في اتهامك له ظلما بأنه القاتل وهو أبعد عن القتل ممن اتهمه، لأن الدولة الإسلامية ليس لها مصلحة في قتل أبو خالد السوري عليه رحمة الله، بل جميع خصوم الدولة هم الذين لهم المصلحة التامة في قتل أبو خالد السوري، لأن أبو خالد السوري اعتزل قتال الدولة هو وخمسة آلاف من أحرار الشام، وهؤلاء شكلوا عبء أمام الصحوات وأمام هؤلاء الناس الذين يقاتلوا يريدون أن يقاتلوا الدولة، فكان من المصلحة القضاء على هذا الرجل الذي توقف وكف سيفه عن الدولة الإسلامية، وبالتالي يعني قتلوه واستخدموا جريمة قتله استخدموها ورقة لكي يضغطوا على الدولة ولكي يحاربوا الدولة الإسلامية. هذا الظلم الأول. والظلم الثاني أن تتهم مظلوما وتطلبه للتحاكم لشرع الله عز وجل. المطلوب منك إن جاء أحد ليقتلك أن تدفع عن نفسك ولو بالسيف، أن تدفع عن نفسك ولو بالسيف. أما أن تقول أن هذا نزول عند حكم الله عز وجل، ليس هذا نزول عند حكم الله. الله عز وجل أمرك أن تدافع عن نفسك، وإن بغى عليك أحد أن تدفع هذا الشخص الذي يريد قتلك. أما أن تتهم بأنك لا تريد التحاكم لشرع الله هذا فهذا من الكذب وهذا من الباطل وهذا من التعدي على شرع الله عز وجل. أثبتوا العرش ثم انقشوا، أثبتوا أن الدولة الإسلامية هي التي قتلت أبو خالد السوري ثم اطلبوهم للقضاء الشرعي، والدولة الإسلامية ستكون أول من يجلس للقضاء الشرعي. أما أن تقول بأن الدولة الإسلامية هي التي قتلت الشيخ أبو خالد السوري ويقوم الجولاني ويفعل ويقوم بلطمية كلطميات الروافض فيتباكى عليه كما تباكت الروافض على الحسين ثم يتهم الدولة الإسلامية بقتله وكما اتهمت الروافض أهل السنة بقتل الحسين، فهذا والله إنه من الكذب ومن السير على خطى الضالين وعلى خطى المارقين عن دين الله جل وعلا. فليحذر الإنسان أن يكون خصومه أبناء الدولة الإسلامية. يا إخواننا الدولة الإسلامية قتل منهم لحد الآن أكثر من 1000 شخص لماذا لم يبكي عليهم أحد لحد الآن؟ لماذا لم يبكي عليهم أحد؟ قتل الحاج بكر ولا زالت زوجته وأبنائه مأسورون عند الصحوات، لماذا لم يبكي عليهم الجولاني؟ ولماذا لم يسعى لتحريرهم؟ قتل الأخ أبو عبد الله أبو القطري اسمه أبو عبد الله أبو عبد العزيز القطري، كلهم يعني يبكون، كلهم يبكون، لكن أبناء الدولة والموحدين لا بواكية لهم. لماذا التفريق؟ أيضا كل مكان يا أيها الأخوة تركته الدولة الآن يسقط، مدينة تلو ومدينة ومكان تلو ومكان كله يسقط الآن في أيدي النصيريين. أقل لوما لا أبري أبيكم أو سد المكان الذي سدوا. فحقيقة يعني هذا مشروع لا أقول فقط لضرب الدولة الإسلامية فقط، بل هو مشروع لإسقاط السورية وما حرره المقاتلون والمجاهدون بأيدي النظام. فالإنسان العاقل حقيقة يعني يدرك خطورة ما تتصرف به جبهة النصرة في هذا الوقت، وبالذات إخواننا الجنود الموجودون في جبهة النصرة، نحسبهم والله حسيبهم، نحسبهم أنهم على خير. لا يكفي أن يسمعوا من أشياخهم ومن قادتهم، يجب عليهم أن يتحروا الحق وأن يبحثوا عن الحق وأن يسمعوا من الطرف الآخر، يسمع من الدولة الإسلامية كلامها ويضع كلام علمائهم وكلام قادتهم على الشرع، كذلك يضعون كلام الآخر والمخالف على الشرع. في المسألة مسألة خصومة، ولحد الآن لم يأتي أحد بدليل أن الدولة الإسلامية هي التي قتلت من؟ هي التي قتلت أبو خالد السوري، بل كل رواياتهم كذب وكلها متناقضة. وبفضل الله عز وجل في كل يوم ينشق عن جبهة الجولاني كثير من القادة وكثير من الشرعيين، ولا زالوا يبينون حقيقة الاختراقات التي اخترقت بها الجبهة الجولاني. فنقول لإخواننا الجنود الموجودين في جبهة النصرة، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، فهنالك حساب وهنالك جنة ونار، وأنتم خرجتم للدفاع عن أعراض المسلمين، وإياكم أن تكونوا مطية يمتطيكم بها البعض لتحاربوا دولة الإسلام وتحاربوا المشروع الإسلامي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.